قال رحمه الله: والمقصود أن ما تقر به العين، والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبوبين في هذه الدنيا، قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، يجد في صلاته قرة عين وراحة، إذا صلى ارتاح، يجد راحة في الصلاة، مثل ما سيأتي في الحديث: أرحنا بالصلاة، يجد الراحة والسكون والطمأنينة واللذة في هذه الصلاة. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لماذا؟ قال: لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والتنعم بذكره، والتذلل والخضوع له، والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، ولا سيما في حال السجود، حال القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ شتان بين هذين المصليين: شخص يصلي ليرتاح بصلاته، وشخص يصلي ليرتاح من صلاته، كأنه مقبل على عبء ثقيل وحمل يريد أن يتخلص منه بأسرع وقت. ولو صلى مع إمام وأطال قليلا في صلاته غضب عليه غضبا لا يسكن منه، لأنه لا يرتاح في الصلاة بل يرتاح من الصلاة، يصلي ليرتاح من الصلاة وليتخلص من هذه الصلاة وليخلص من هذا العبء الثقيل. فرق بين من يصلي ليرتاح، يصلي لتقر عينه، أرحنا بالصلاة يا بلال، يصلي ليرتاح، وبين شخص يصلي ليريح نفسه من هذه الصلاة، كأنه في مكان مقلق مزعج، مكان يجلب له النكد والهم، يريد أن يخلص منه بأسرع ما يكون. قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، يعني لا يجد لذة ولا يجد قرة عين ولا يجد راحة في الصلاة. قال: بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، ثقيلة على قلبه وشاقة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها، يعني قام يصلي كأنه على الجمر، إذا قام يصلي كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، تجد يقول: ما شاء الله فلان ما في أحسن منه، يمدح صلاته. لماذا؟ لأنه يجد أن ينقر الصلاة، ينقرها نقر القراب، يقول: ما رأيت مثل فلان في الصلاة، سريع ما شاء الله، ما نطول معه دقيقة وإحنا طالعين من المسجد، أما فلان أعوذ بالله يجيب لنا المرض صلاته، ويجيب لنا النكد، إذا صلينا وراءه نكاد نموت، ويغتم للصلاة إذا طالت قليلا. أحد الأئمة وهو محدثكم صلى مرة في مسجد من المساجد صلاة الفجر يوم الجمعة، فاتبع السنة وقرأ بالسجدة وهل أتى، ولما التفت من صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحد المصلين بصوت عالي صاح من وراءه قال: هذا صلاة فجر ولا قيام ليل، هذا صلاة فجر ولا قيام ليل. والإمام ما زاد على السنة، السجدة وهل أتى قرأها سريعا، فقال: هذا قيام ليل ولا صلاة فجر؟

تحسن حاله في الإقبال على الله، ولا سيما في هذه الصلاة أعظم فرائض الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى.